السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم مع جملة من هذا المتن، وكنا قد قدمنا لها فيما مضى، وهو الكلام أو من خلال الكلام عن الحسنات ومغفرة الكبائر بالتوبة. قال الماتن رحمه الله: وأن الله تعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه طبعا آية من سورة النساء. فالآيات هذه أو الجملة هذه التي تتحدث عن مضاعفة الله عز وجل للمؤمنين حسناتهم، وأنه يصفح عنهم ويعفو عنهم فيما تعلق بكبائر الذنوب ويكون ذلك باجتناب الكبائر. فملخص الكلام جاء بعد الكلام عن الساعة، لأن لما ذكر المؤلف الساعة وتفاصيل الساعة، حساب عند الله سبحانه وتعالى، والبعث كيف يكون، تكلمنا على البعث كيف يبعث الله سبحانه وتعالى عباده والبشر من المسلمين والكافرين، جاء مناسبا أن يذكر كيف يكون الجزاء بعد قيام الساعة، فناسب ذكر الجزاء والثواب الذي يكون على الحسنات، ناسب أو من المناسبة أن يذكر ذلك مع ذكر الساعة. وملخص المسائل التي تتعلق بالحسنات والسيئات جعلها الشارح على شكل يعني نقاط. فالنقطة الأولى: رحمة الله تعالى سبقت غضبه، يعني لما نتكلم على قضية الحسنات وقضية السيئات وقضية التوبة وما يتعلق يعني بالكبائر والمعاصي، أن الله عز وجل يعاملنا برحمته سبحانه وتعالى. رحمة الله تعالى سبقت غضبه، هذه قاعدة جملة مفيدة، كما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا من معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن إذا كانت رحمة الله تعالى هي السابقة لغضبه، متقدمة على غضبه، فهذه الدنيا ما فيها من نعيم وأفضال هو جزء من مئة جزء من رحمته. إحنا تكلمنا عن قضية الرحمة في رياض الصالحين، ونحن نتناول أحاديث الوعد والرجاء، أن الرحمة التي نتعامل بها فيما بيننا هي 1%، و99 جزء الآخر تركها الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. هذا لتعلموا سعة رحمة الله كما مر بنا. وهذا الرحمة الجزء الواحد يعني الفريد الوحيد الذي نتعامل به فيما بيننا، كل هذه النعم والأفضال التي ترونها، هذا الخير الذي ترونه، هو داخل في هذه الرحمة الوحيدة الفريدة. فتصور رحمة الله تعالى المتبقية التي تنتظر العبادة يوم القيامة. إذن هي أوسع وأعظم من أن توصف أو تذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته الواسعة. لذا ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قلنا حتى الحيوان مر بنا هذا، قلنا حتى الحيوان العظيم، شوف أنت الفيل ولا شوف أنت ما أدري أنا، يعني فرس البحر أو فرس الأودية هذه والمياه، شوف يعني يرفع رجله عن صغيره أو عن صغيرها يعني الأنثى، فهذا من الرحمة، من رحمة الله سبحانه وتعالى التي أودعها حتى الحيوان العظيم والحيوان المفترس. إذن هذا مر بنا، فإذن تصوروا إذن الرحمة المتبقية التي يعاملنا الله بها يوم القيامة. إذن هذه النقطة الأولى في قضية الحسنات والسيئات، وقضية كيف يعاملنا الله عز وجل، كيف يجازينا عن حسناتنا عن طاعاتنا، وكيف يجازينا عن معاصينا أو يعاقبنا على المعاصي. إذن الأصل والأصل الثاني أو النقطة الثانية، والأصل في الجزاء الأعمال، والأصل في الجزاء على الأعمال أن يقع في الآخرة. طبعا الجزاء الأصل فيه متى يكون؟ في الآخرة. ولكن هل يسبق في الدنيا شيء؟ نعم يسبق في الدنيا بعض الشيء، سواء في قضية الحسنات أو قضية السيئات. نعم، وحتى في قضية السيئات الله يعاملنا بالرحمة. علاش؟ في بعض الأحيان الإنسان يفعل بعض الأمور فيعاقب حينا يعاقب، تنزل عليه العقوبة، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. لذلك لكن يقع بعضه في الدنيا تعجيلا من الله تعالى العقوبة لعبده، يعجل عقوبة لعبده، وقد يكون ذلك من أسباب رجوعه إلى الحق، فأحيانا لما تعاقب ترجع إلى الحق، وهذا من رحمة الله بك، فيعجل لك بعض الشيء، لا يتركك هكذا تذهب في الباطل وتمشي وتسير في الباطل، بل يرجعك إليه سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته، فيبتليك بشيء، يمتحنك بشيء من العقوبة، فيكون هذا سببا في أن تتذكر فترجع إلى الله سبحانه. قد يكون ذلك على المعاصي، على المعاصي أو على مخالفة سننه تعالى في خلقه. والأول من رحمته به وإحسانه إليه كما فسر به قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، يعني في الحين يجزى به. طبعا الظالم يتمادى، أما صاحب الخير صاحب يعني الهدى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يرجع، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. إذن أصل الجزاء يكون ماذا؟ يكون في القيامة، عندما نصير إلى الله سبحانه وتعالى في العالم الآخر، عالم الغيب الذي يصير شهادة بعد ذلك، فلما نصير يكون الجزاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ولكن قد يسبق شيء من الجزاء في الدنيا، وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى أرادها في عباده، فالمؤمن يرجع إلى الله عز وجل، واللائم الكافر كذا قد يتمادى ويزيد في ظلمه وهكذا. قال وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، دليل على أن كثير من المصائب التي تنزل على العباد في الدنيا والبشر عموما كافرهم ومسلمهم، ولكن المسلم يستفيد ويستغل البلاء، يستغله في الخير، يستثمره في الخير، يستثمر البلاء في الخير، فيحمد الله سبحانه وتعالى على البلاء، يقول هذا لعل لخطيئة فعلتها، لعل لأمر فعلته، فالله عز وجل يسبق لماذا شيء من العقوبة في الدنيا، نسأل الله أن يعافينا يوم نلقاه وأن يخفف علينا إلى آخره. أما الكافر فيقول هذه أمر طبيعي وأمر كذا إلى آخره، ويتمادى في غيه وظلمه وكفره. إذن هذا شيء من الكسب، مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إذن الأصل هذا الثاني أو النقطة الثانية، الأصل في الجزاء أن يكون في الدنيا في الآخرة، ولكن قد يسبق هذا شيء في الدنيا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، وقد عامل الله تعالى عباده بفضله، المعاملة الأصل الثالث والنقطة الثالثة، أن الله عز وجل يعامل عباده بفضله إذا عاملوا الحسنات، كما عاملهم بعدله إذا عاملوا السيئات. طبعا هذه هي المقاربة، يعني كيف تكون في معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده في قضية الأعمال الحسنات والسيئات، أن في الحسنات يعاملك بفضله والسيئات يعاملك بعدله. هذه نقطة كذلك مهمة، لأن من عامل الحسنات فالله يضاعف حسناته، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما مر بنا وسمعتم مرارا. ولهذا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس عدلا. لو عاملنا بالعدل حسنة حسنة كما التاجر، كما التاجر ترى يبيع لك شيء ما كانش واحد آخر ينقص له لك، هذا دير سوما يبيع هذه بهذه. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا بهذا العدل وبهذا الميزان، وإنما يعاملنا بفضله عز وجل ورحمته. فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. ومن عامل حسنة كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء حديث ابن عباس قريبا. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا فيه بيان لذلك الخير. وقال تعالى يعني بيان للآية الأولى، الآية الأولى قال فله خير منها. ما هو هذا الخير الذي من خير منها؟ ما هو هذا الخير؟ قال 10 أمثالها في الآية الثانية. إذن هذا الخير جاء بيانه أنه 10 أمثالها. وقال فيه بيان لذلك الخير، وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذا تمثيل وتصوير من الله سبحانه وتعالى، مثل السنبلة المملوءة بالحب، أنت تغرس حبة، هذه الحبة تأتي بماذا؟ أنبتت 7 سنابل. شفتوا يعني السنبلة كيفاش تنبت؟ تنبت بالسيقان نتاعها. الحبة تجيب سيقان، والسيقان هذه تجيب ماذا؟ سنابل. هذه السنابل مملوءة بالحب، حبة واحدة انظر كم أتت يعني من سنابل ومن حب. قال سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهذا دليل على 700، هذا دليل على 700 يعني ضعف. وهذا أعظم مما سبق، وهو وإن كان في صدقات المال فقد دل حديث ابن عباس الذي في الصحيحين على عمومه في الحسنات. يعني وإن كان الآية هذه ذكرت في معرض الكلام عن الصدقات الذين ينفقون في سبيل الله، مثل ما ينفقون مثله كحبة، يعني يغرسها العبد ماذا؟ فتنبت يعني 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. وإن كان الآية جاءت في الإنفاق، في إنفاق المال، إلا أنها ماذا؟ تحمل على العموم، لأن حديث ابن عباس الآتي ذكر في عموم الأعمال وليس فقط في النفقة نتاع المال، في كل عمل صالح يفعله المسلم إلا والله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات. إذن هذا. ومن فضله تعالى أن من هم بسيئة، انظر، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا كذلك داخل في الفضل، داخل في فضل الله سبحانه وتعالى. وعدم العمل، وعدم العمل يتعين أن يقيد بما إذا لم يعجز، فإن الحرام يكون في تركه الثواب إذا ترك امتثالا، يعني بشرط أنه إذا ترك الحرام وترك السيئة لم يتركها هكذا لأنه عجز أو عاجز عن فعلها، أو حالة الظروف والأحوال دون الوصول إليها. لأن في بعض الأحيان قد تحول بعض العوائق وبعض الحواجز والموانع من أن تصل إلى الحرام فتتركه لأنك عاجز عن فعله، لأنك عاجز عن فعله، ولو قدرت عليه لعملته. فهذا ليس لك فيه حسنة، ليس لك فيه حسنة، والله يعلم ما في القلوب ويعلم النيات عز وجل. فتصوروا إنسان يسرق بيته، يريد أن يسرق بيته، ثم وهو ماذا؟ قد درس الظروف ودار المخطط إلى آخره ومجريات العمل كيف تكون، ولكن وهو يدري أن أصحاب البيت غير موجودين في اليوم الفلاني، إلا أنه تفاجأ بالنور ماذا؟ مشعول في مصباح مشعول في البيت، فتراجع، قال لعل البيت هذا فيه أناس اليوم، ما كانش متصور أنه يلقى بعض الناس يشغلون البيت، فتراجع، لم يتراجع لأنه ندم في الطريق وقال ماذا أفعل، ما الذي أفعله، ما الذي يعني يدفعني لأن أقترف هذه الجريمة أو هذه السرقة، فيعود من طريقه نادما. هذا له حسنة، له حسنة، لأنه تراجع نادما امتثالا خوفا من الله عز وجل. أما الذي يتراجع لأنه وجد ما يمنعه من القيام بفعلته السوء، فهذا لا أجر له لا أجر له. إذن من فضله سبحانه وتعالى أن الذي نوى أن يفعل سيئة ولم يفعلها فله بذلك حسنة، وهذا من فضل الله على عباده. أما من عمل سيئة فإنما تكتب له سيئة واحدة، يعني الله عز وجل لم يعاملك في باب السيئات كما عملك في باب الحسنات، فهنا عملك بفضله، وحتى الحسنة إن نويتها ولم تفعلها كتبت حسنة، فإن فعلتها كما جاء حديث ابن عباس الذي بين أيدينا، والأفضل أن نقرأ الحديث تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن من يعني من قوله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين البخاري ومسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني الله عز وجل يكتب الحسنات والسيئات كما تعلمون، يعني ما من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يكتب، كل شيء يقيد في الصحائف، والتفصيل يأتيك الآن، يأتيك التفصيل ثم بين ذلك، يعني يأتيك التفصيل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، شوفوا الفضل. نعم، قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر الحسنات يعني تتضاعف ويبارك الله عز وجل فيها وتلد، يعني من نفسها، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها تتضاعف. وإن من هم بسيئة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انظر، أنت تنوي باش تدير سيئة وأنت في الطريق ترجع، قال: يا ربنا ندمت على هذا ولا أفعل هذه السيئة، لا أقوم بها، فالله عز وجل يكتبها لك حسنة كاملة. والتأكيد على كلمة كاملة بمعنى غير ناقصة غير منقوصة، حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، فإن تم ومضى في فعله وسيئته فالله سبحانه وتعالى يكتب له سيئة واحدة، ماشي 10 ولا تضاعف، سيئة واحدة. قلنا هذا من فضل الله عز وجل على العبد، وهذا كذلك في الحقيقة وإن كان عدلا فهو داخل في الفضل، داخل في الفضل. انظر يعني المسلم كم يستهزف ولا يكترث ولا يأبه بالحسنات، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلها له كثيرة. والسيئة لما كذلك لا يبالي بها العبد ويعني يقع فيها كثيرا كثيرا كثيرا، فالله سبحانه وتعالى كتبها له واحدة، في كل سيئة واحدة. انظر لو عاملنا الله سبحانه وتعالى بالعكس، يعني عاملنا بالعدل في كل شيء أو عاملنا ما نقولوش بالفضل، وإنما كما عاملنا بالحسنات في الحسنات بالفضل يعاملنا في السيئات بالمثل، بمثل الفضل الموجود في الحسنات، باش ما نقولوش أن هذا فضل، نعم بل هي عقوبة في الحقيقة. أتصوروا كما يعطيك 10 على الحسنة، يعطيك 10 حسنات إلى 700 ضعف، يعطيك على السيئة كذلك، يقول لك واختار الآن، أنا نعطي لك ميزان ونعطيك طريقة المعاملة وانت اختار لنفسك كيف تعامل. بلا شك الإنسان يختار نتاع الحسنات المضاعفة، وإذا اختار العدل يعني في الحسنة يعطيك حسنة وفي السيئة يعطيك سيئة، رانا خاسرين مهما اخترنا، نختار تاع يعني الطريقة المضاعفة ولا الطريقة المبنية على العدل، كلاهما العبد خاسر فيها، لأن الحسنات طبعا كما أن الحسنة تمحي السيئة، السيئة تمحي الحسنة، تأكل الحسنة السيئة تأكل الحسنة، إذن كل ما تدير حسنة يعطيك ربي حسنة واحدة، وكل ما تدير سيئة هذه السيئة تأكل لك هذه الحسنة. تصور هذه المعاملة، ما يبقاش للإنسان شيء، فيجد نفسه يوم القيامة كثير سيئات ولا حسنات له، لا حسنات له. لماذا؟ لأن أكثر الأعمال تعنى سيئات، أكثر الأعمال سيئات، والحسنة لما جاءت عزيزة وقليل ما يديرها العبد الله تعالى يعطي له بالعشرة ب700 ضعف، يعمر له علىه، هذا من فضله سبحانه وتعالى، لأن لما تجي الحسنة من جهة أخرى تأكل لك سيئة تأكل حسنة، كم يبقى؟ يبقى الكثير، يبقى الكثير. ولكن مع هذا والعبد تجده ماذا؟ يأتي على حسناته فيجتثها من جذورها لا يبقي شيء منها. يعني تجد العبد دائما في السيئات ولا يفكر في الحسنات، لأن قلنا قضية الحسنات والسيئات لو كان نفكر فيها تفكير مادي كما نفكر في التفكير المادي، شد مد الدينار والدرهم إلى آخره، كما نتعامل إحنا معاملات نتاعنا المادية مع إخواننا في تجاراتنا في المهم. فلو جينا نتعامل التعامل الحسنات والسيئات كما نتعامل في الأمور المادية، أنا نظن بلي رانا حافظنا على الحسنات واستثمرنا الكثير الكثير الكثير. ولكن للأسف لما جاءت تصور نتاع الحسنات غيبي لا يستطيع الإنسان أن يراه ولا يتحسسه ولا يلمسه، لأن الفكر نتاعنا كما قلنا فكر مادي نحب الملموس فقط، فصرنا نزهد في عملة الآخرة ونركز على عملة الدنيا أكثر فأكثر حتى يغرق الإنسان في الدنيا. إذا نشوف المعاملة نتاع الله سبحانه وتعالى، فالسيئة يعطيك سيئة واحدة والحسنات يعطيك الكثير الكثير لأنها عزيزة، والعبد تجد عنده عجز في الحسنات ولكن عنده إقبال وتنافس في السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. إذا النقاط كاع اللي يذكرهم الشارح حفظه الله وغفر له وللقائل والسامعين، تجد أن النقاط اللي قالها كل تبين فضل الله سبحانه وتعالى، أن يعاملنا بفضله برحمته، أن الجزاء في الآخرة، وإذا سبق لنا شيء في الدنيا إنما هو باش يخفف علينا يعني بعض المعاصي فيعطينا الجزاء انتهى في الدنيا قبل الآخرة. ويكتب الله تعالى في هذا النقطة، يكتب الله تعالى للعبد ما كان يقوم به إذا منعه السفر أو المرض من فعل ما اعتاد فعله من نوافل الطاعات المختلفة في حال الصحة والإقامة. فقد روى البخاري وأحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا كذلك داخل في الفضل الله سبحانه وتعالى في هذه النقطة الثالثة، أن الله يعاملنا بفضله، أن الإنسان الذي اعتاد على عمل معين ثم جاء ما يعني يمنعه وجاء ما يعوقه عن العمل الصالح كسفر أو مرض، فالله تعالى يبقى ماذا؟ مستمرا في معاملتك بمثل المعاملة السابقة، بمثل المعاملة التي كانت قبل أن تمرض وقبل أن تسافر، فالله سبحانه وتعالى يعطيك جزاءك كاملا. تصور الإنسان يصلي قائم كما نشوفوا احنا هذا المثال، يعني يصلح لأن الصلاة هذه شوف بعض الناس حياتهم كامل معنا في المسجد يصلون معنا، ثم يأتي وقت طبعا تجدهم يجعلون يضعون الكرسي ويصلون قعودا على الكرسي لمرض لحق بهم وأصابهم أو لعجزهم وكبارهم، فالله سبحانه وتعالى يبقى يجزيهم ماذا؟ على صلاتهم وهم قيام، يبقى ماذا؟ الجزاء يمشي كأنهم صحاح قائمين إلى آخره، لأنهم هذو ما فرطوش في الصلاة وما فرطوش في طاعة ربي وهم صحاح، وعطوا صحتهم الله عز وجل، ما عطوهاش لإبليس ولا الشيطان ولا الدنيا، عطوا صحتهم الرب سبحانه وتعالى الذي خلقهم وتعبدهم بهذا الدين، فامتثلوا لله طائعين، فقدموا هذه الصحة، هذا الشباب، هذه الأوقات قدموها لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يعاملهم كما كان يعاملهم وهم أصحاء، فلا ينقص أجرهم ولا ثوابهم يعني عند مرضهم، فيبقى الأمر كذلك في السفر. الإنسان راه ينقص في الصيام، ينقص في الصلاة وهو مسافر، ينقص في بعض النوافل، ينقص في كثير من الأمور اللي كان يديرها وهو مقيم في بلده مرتاحا في داره في بيته مع جيرانه إلى آخره، فكان أمور تنقص وانت في السفر تعبان إلى آخره، ورخص فيها الدين، فالله سبحانه وتعالى يخلي الجزاء يمشي والثواب يمشي كما كان من قبل ولا ينقصك شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وجعل الله تعالى اجتناب الكبائر مكفرا الصغائر، طبعا هو هنا كأنه يشير إلى أن شرط اجتناب يعني تكفير الصغائر ما اجتنبت الكبائر، طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولعله هو يذهب إلى هذا لأن الماتن ذهب إلى هذا قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، يعني في حال ما تجتنب يعني ما تترك الكبائر فالله تعالى لا يغفر لك الصغائر، لا يغفر لك الصغائر الذنوب إذا كنت ماذا؟ لا تجتنب الكبائر، فتبقى هي هي. فوالله تعالى أعلم أن الله تعالى أرحم من هذا، وهذا ما رجحه النووي ومر بنا يعني قريبا في رياض الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الصغائر إلا أن الكبائر ماذا؟ وهذا كلام ابن القيم كذلك، يعني ابن القيم كذلك يقول بهذا، يعني أن الكبائر لها توبة خاصة بها، لا لها شروطها، خاصة إذا تعلقت بعقوق أو حقوق إلى آخر الناس، حقوق الناس، فلا بد من إرجاع هذه الحقوق وتسليمها لأهلها وإرجاع المظالم. فهذا أمر يعني مشروط حتى ربي سبحانه وتعالى يغفر الكبائر. أما القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الصغائر حتى تجتنب الكبائر، فهذا قول ربما رده بعض أهل العلم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا، أوسع من هذا. فلو كان الأمر كذلك لكثير من الناس اليوم يعني نسأل الله السلام والعافية ذنوبهم هي حتى ولو استغفروا الله عز وجل وتابوا منها وهي صغائر. قال حتى تصور إنسان مثلا، أنتم ما تروحوش للشراب والزنا وكذا، أنا نروح لكم الحوايج أقرب منا بزاف، يعني عقوق الوالدين وقطع الرحم. تصور إنسان ما يهضرش مع أخوه 15 سنة 20 سنة، قطع الرحم، قاطع والديه، بعد موش حتى خوته، قاطع والديه، لا يكلم والديه. تصوروا مهما استغفر الذنوب نتاعو، هذا كبيرة، هذه توعد الله أهلها أصحابها. احنا رانا حين نعرفوا الكبيرة وشنو هي الكبيرة. الكبيرة ما يشفي الحدود فقط، خمر والزنا والسرقة اللي فيهم الحدود، وإنما تدخل الكبائر في أشياء توعد الله أهلها بالوعيد بالنار وباللعنة وكذا إلى آخره. تصوروا أنتم يعني أشياء كثيرة تدخل في هذا، كالسحر، المهم الغيبة، النميمة. تصوروا يعني أو إنسان كلا إرث تاع خواتاته، واحد يدي الإرث تاع الناس، ما يمتش أخواتاته حقهم، ولا واحد ما يمتش أخوه حقه، هاي أمور كبيرة. يعني الإنسان لازم يشوف القضايا، خاطر إحنا كنقولوا الكبائر الناس قاعد تروح الله مضرك، مفهوم؟ قاعد تروح لا، القضية ما يشيت غير هنا الدور، رأيتم؟ بيقول الله في المعاملات نتاعنا يا جماعة، فاحنا دائما ناخذ انفسنا، ما تحوسوش على الناس واحد اخرين، ربي يهديهم ويهدينا. نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يوفقنا ان نتبصر الحقائق وننقل، يعني الانسان يعمل على انقاذ نفسه، يعمل على سلامه ونجاه نفسه يوم القيامه. الفكاك العتق. فلذلك اذا قلنا ان الله تعالى ما يغفرش الذنوب الصغيره حتى تجتنب الكبائر، تروحوش بعيد، بقاو غرتم كبائر راهي فينا. يعني هذه إذا كان الله عز وجل يستناك حتى ترجع لوالديك وترجع حق خوك وحق اختك باش ربي يغفر لك الذنوب نتاعك، قاع إذن راك غير تعمر. حبي يقول قاع واش فات منذ وقعت المعصية هذه والذنوب ما زالها هي. نهار اللي ترجع الحق لخوك، نهار اللي ترجع لوالديك، الله تعالى يمسح لك قاع الذنوب الأخرى. إذا الأمر صعب يا جماعة، صعيب، موش سهل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. يعني كثير من الناس يتصوروا بالدين هذا فلسفة بعيدة، يعني والله الدين راه موجود عندنا. واحد اللي آذي جاره مثلا، باش نقول لكم باللي الأمر راه قريب لنا، واحد اللي آذي جاره ما يخليه يدير والو، يرمي عليه الماء، ما يخلي الدراري يدردكم فوقه، آية ديروا زكارة ويجي يهضر أسنانه طاح، ويدير يدير يعني، ثم بعد يجي يصلي عادي وربي يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تؤذي جيرانها، وش قال؟ قال هي في النار، دير كذا وتصدق وتصوم وكذا وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. هذا دليل على أنها كبيرة، إذاية الجار كبيرة. وهكذا يعني الأمور التي نعيشها يوميا، هكذا باش ما تروحوش للجماعة اللي راهم يتناولوا المخدرات، واللي راهم يضربوا بالموس، واللي راهم يقاطعوا للناس ويدي لهم أموالهم، وتروحوا للناس لهم تاع الخمر ونتاع المشقات هذه، والفساد اللي راهو طافح خلاص، فاضل الكيل، طفح الكيل، فاضل كاس بالفساد. ما نروحوش لهذا الأمر، نبقاو دائما في الأمور اللي تتعلق بينا، باش ما تروحش أذهاننا بعيد. وإن كان إحنا رانا نشرحه في متن علمي، لكن الإنسان يستفيد عمليا من هذه الأمور، حتى تبقى العقيدة نتاعنا ميدان واقع، مش مجرد مسائل هكذا درتشوا فيها وتناقشوا فيها، وقال فلان يعرف العقيدة وفلان ما يعرفش العقيدة، فلان مطالع على مسائل العقيدة ومش مطالع على، لا العقيدة عمل. إذن شوفوا وش يقول الله سبحانه وتعالى: لو كان الأمر كذلك، يعني لا تغفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، أتصور المصيبة يعني، كما جعل فعل الحسنات مكفرا للصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السلامة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وراها الممحات في الحسنة، الحسنة تمحي السيئة، الحسنة تمحي السيئة. وجمهور أهل العلم على أن المعاصي التي تكفرها الحسنات إنما هي الصغائر. هذا ضابط، هذا ضابط قيد. ما هي السيئات اللي تمحيها الحسنات؟ إنما هي الصغائر، صغائر الذنوب. يعني ما تصورش بالحسنة كديرها تمحي لك الكبيرة، وإنما تمحي الصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل اجتناب الكبائر شرطا في تكفير السيئات. شوف يا جماعة، هنا لما الكبائر سيئات ولا لا؟ كيفاش قال إن تجتنبوا؟ كأنه قال سبحانه وتعالى، لو كان نجون شرح الكبائر بالسيئات واش نقول؟ إن تجتنبوا السيئات، إن تجتنبوا سيئات ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تجي هذه ما تجيش في المعنى، كأنه تكرار ولا لا؟ اللي يعرف شوية الله. قال إذن دليل على أن الكبائر غير السيئات، دليل على أن الكبائر غير السيئات، ولهذا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا الصغائر، والكبائر تختلف. إذن كأن هذا النص هذا دليل على أنه لا تجتنب، لا تغفر السيئات إلا باجتناب الكبائر، إلا باجتناب ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل اجتناب الكبائر شرطا في تكفير السيئات. فأخذوا من المقابلة، فأخذوا من المقابلة مقابلة الكبائر بالسيئات في نفس الآية، فأخذوا من المقابلة أن المراد بالسيئات الصغائر، إذن ليست الكبائر، لأن الكبائر قد ذكرت ويجب اجتنابها، واجتنابها شرط في تكفير السيئات. ويتجه أن يقال إن في الآية دليلا على مغفرة الكبائر لمن تاب، وذكر الاجتناب قرين على التوبة. إن تجتنبوا دليل على ماذا؟ على التوبة من الكبائر، فإنه أقوى من الإقلاع الذي اشترطوه فيها. يعني إن تجتنبوا يعني تبتعدوا، وهذا دليل على ماذا؟ الابتعاد دليل على أنك تبت وأقلعت، فهو أقوى دلالة، الاجتناب أقوى دلالة من الإقلاع، من شرط الإقلاع اللي ذكروه في التوبة، لأن من شروط التوبة الإقلاع عنها حينا. فلما تقول إن تجتنبوا فالاجتناب دليل على ماذا؟ على البعد. ها؟ هذه دليل على أنك ابتعدتها، كما قلوا في الخمر مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكثير من الناس فهموا أن اجتنب بمعنى مش فقط نهي وتحريم وكذا، قال لا دلالة في التحريم، لا دلالة في النهي، قال اجتنبوه. ولهذا تجد بعض المسلمين يشربون الخمر، يقول لك لأنه لا تحريم في القرآن، ما نهضروش على آية المائدة، ما نهضروش على ما آية النساء، آية النساء، لأن آية النساء فيها أنه تركه عند الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولكن آية المائدة وآية البقرة كذلك ما نتكلموش عليها. الآية الأخرى اللي يعرفوها جميع يعني الإخوة والشباب معنا، يقول لك الآيات الثلاثة، الآية الأخرى مذكور فيها فاجتنبوا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول لك الآية الأولى ما جاش فيها التحريم، الآية الثانية ما جاش فيها التحريم، الآية الثالثة واش قال فيها ربي سبحانه وتعالى؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما قالش حرام. ولهذا ردوا عليهم العلماء، قالوا لا، قالوا كلمة اجتناب، لفظ اجتناب أقوى من قوله حرام، وأقوى من قوله ماذا؟ امتنعوا عن شربه، لأن الله تعالى استعمل نفس اللفظ في الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شوف قال ربي قول الزور والرهب إجماع البشر، مش إجماع المسلمين، إجماع البشر قول الزور. ومع ذلك ماذا استعمل فيه؟ اجتنبوا. وماذا استعمل في الشرك الذي هو أعظم الذنوب والمسبات والمظالم في حق الله سبحانه وتعالى؟ قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ما قالش اتركوا الشرك أو اجتنبوا حرم عليكم الشرك، مثال قال اجتنبوا. هذا اللفظ، لفظ اجتنبوا يعني أقوى، مش مجرد أنك تمتنع فقط بل ابتعد، ابتعد. الاجتناب هو الابتعاد والبعد عن الشيء، فهم؟ إذن هذا كما قال مثلا ولا تقربوا الزنا، كلمة ولا تقربوا دليل على أن بعد بعد بعد، لا تقربوه، ما تقربش. إذا كان هو في طريق أنت بدل طريق، لأن لا تقربوه دليل على أن هناك أشياء توصل، كاين أسباب توصل للحرام. فلما يقول لا تقربوا دليل على أنك لا تباشر حتى الأسباب، الأسباب الموصلة ابتعد عنها، لأنك إن باشرتها وأردت أن تكتشف شيئا أو تريد أن تستفسر عن شيء أو تطلع على شيء، مجرد يعني حب الإطلاع والاكتشاف قد يوصلك ماذا؟ ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا تتبع. هذا المقصود. فإذن الاجتناب دليل على الإقلاء ودليل على التوبة إلى آخره، أقوى من الإقلاء الذي اشترطوه فيها. وهذا الوجه أولى من غيره، لأن الآية معه باقية على عمومها، إذ تدل حينئذ على مغفرة الكبائر بالتوبة منها وعلى مغفرة الصغائر باجتناب الكبائر. والله أعلم، والله أعلم، لأن المسألة تبقى مفتوحة كما قلت لكم في قضية هل الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر أو يغفر الصغائر، والكبائر لها توبتها الخاصة وهي معروفة بشروطها، وفيها أهم شيء هو إرجاع الحقوق إلى أهلها إن اتصلت بحق من الحقوق. وقال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. المقصود الأهناء ذكر اللمم، ذكر اللمم الذي هو السيئات، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، دليل على أن اللمم قد يقع من العباد. وأصل اللمم مقاربة الشيء، فيكون المراد صغائر الذنوب، لأن من فعلها قارب أن يفعل غيرها، وهذا النوع يقع معظم الناس فيه، فيغفره الله تعالى لهم إذا اجتنبوا الكبائر. دائما يربط الأمور إذا اجتنبوا الكبائر. وقيل إن اللمم الذنب مطلقا تعقبه التوبة منه، فإنه يقال ألم، هذا هو اللمم، ألم فلان بكذا بذنب، نعم، إذا فعله، كما قال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك وأي عبد لك ما ألم. المهم اللمم بمعنى ألم العبد بشيء، وهي الصغائر يعني المذكورة في الآيات، لأنها قابلت الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني اللمم الله سبحانه وتعالى يغفره، لأن العبد إذا ترك الفواحش وكبائر الإثم من الفواحش، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الكبائر تجتنبها، ولكن الصغائر يستحيل ماذا؟ أن تجتنبها، فأنت واقع فيها. ما من عبد إلا ولا بد أن يقع في ذنوب صغيرة لأنه بشر. فهذه ماذا؟ بما أنك اجتنبت الكبير ووقعت إلا في الصغير، فماذا قال الله تعالى؟ إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن أو مكفرات لما بينهن على حساب الله إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث مر بنا في رياض الصالحين، وهنا شرحنا المسألة هذه، هل حتى تجتنب الكبائر فيغفر الله الصغائر، أم لابد أم يغفر الله تعالى الصغائر بهذه المكفرات، أما الكبائر فتبقى على حالها حتى يتوب العبد منها، وهذا الذي ذهب إليه كما قلنا النووي رحمه الله، وحتى نظن الشيخ ابن عثيمين لما شرحنا، إلا أن غيره من العلماء ذهبوا إلى أن لا بد من كما هو هنا في المتن. في المتن الشيخ ذهب إلى هذا، قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. في المتن، في المتن تجدونها وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وهذه مسألة مفتوحة لكم يعني راجعوها عودوا إليها. مليح الإنسان يعرف مثل هذه المسائل المتعلقة بالأعمال ومتعلقة بالجوارح، مش مسألة نظرية يعني، مجرد مسألة نظرية الإنسان يحشو بها ذهنه ولا يجد أثارها في الميدان، هذه مسائل لابد أن تدرس. قال وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، الدهر كله يعني على الدهر يعني على على على مدى الحياة، على مدى الأيام والساعات والشهور. يعني إذا كان العبد يصلي صلاة ويحسن وضوءها ركوعها وسجودها، نعم يصلي الصلاة المكتوبة في وقتها، فالله سبحانه وتعالى يكفر له الذنوب انتهى، يعني كافية هذه الصلاة لأن تغفر ذنوبنا، يغفر الله تعالى بها ذنوبنا إذا اجتنبنا ماذا؟ الكبيرة، الكبيرة. وهذا في كل حال في كل وقت، لكن ورد في الحج ما يدل على أن الله تعالى يغفر به كل الذنوب. ورد في الحج أن الحج عبادة عظيمة ركن في الإسلام، ربي يغفر به كل ذنوب، جاء هذا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولدته أمه. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في الفتح باب فضل الحج المبرور وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، يعني ربي سبحانه وتعالى يغفر به، ظاهره أن الله تعالى يغفر به كل شيء، يغفر به كل شيء سواء كانت الصغائر الكبائر. طبعا الذي يحج بيت الله سبحانه وتعالى بلا شك راجع عن الكبائر، يعني عبكم الحج رغم أن الصلاة أعظم منه، ولكن اجتمع في الحج هذه الصلاة العظيمة، يعني الصلاة من حيث ركن هي أعظم من الحج، ولكن الحج حوى هذه الصلاة. فتجد الصلاة للحاج في مواقع وفي يعني في أماكن كمزدلفة كمينا كعرفة إلى آخره، الصلاة تكون من ضمن المناسك، يعني من ضمن المناسك الصلاة أن تصلي مثلا في مزدلفة، تصلي في عرفة مثلا يعني الظهر والعصر، وتصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، وتلقى هذه مذكورة في المناسك، في المناسك أن الناس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة مغربا عند غروب، عند الغروب يدفعون يخرجون من عرفة متوجهين إلى مزدلفة، فلا يصلي أحدهم المغرب ولو أدركه في عرفة، أدركه كان بعض الكيران ما يخرجوش حتى يطيح الليل وما زال ما خرجوش من عرفة يعني للزحمة الكثيرة، ومع هذا لا يصلون. السنة أن تصليها ماذا؟ تصليها في مزدلفة جمعا مع العشاء وقصرا، فهذا داخل في المناسك. إذن هذا الصلاة العظيمة حاوتها ماذا؟ هذه. ومن جهة أخرى، من جهة أخرى الحج فيه طاعة البدنية وفيها طاعة المالية، فيه طاعة البدنية وطاعة عبادة بدنية وفيه عبادة مادية، فالإنسان وفيه يعني الذبح الهدي يعني، وهذا إذا اجتمع في عبادة كانت من أعظم العبادات، فصلي لربك وانحر، ففيه كل العبادات اجتمعت ماذا؟ إنفاق المال، الذبح، الصلاة وأمور أخرى. فإذا كان الحج هذا يعني من أعظم الأسباب اللي جعلها ربي سبحانه، أعظم العبادات التي تغفر الذنوب. وبلا شك أن الإنسان لما يحج بيت الله سبحانه وتعالى بلا شك أنه إذا رجع لا يعود إلى لا للصغائر ولا للكبائر، صغائر عفوا يعني قد يقع فيها الإنسان، ولكن مستحيل أنه يرجع للكبائر. فالذي يمشي للحج رأو تاب من الكبائر بلا شك، يكون تاب للكبائر، ولهذا تجد بعض الناس قبل ما يغادر للبقاع يجوز للناس يطلب منهم سماح، هذه عادة كانت عندنا زمان، انظر كرنا ما نشوفوهاش، أنا نشفى الحق بناس ينوضوا في المسجد، يعني ينوض هكذا في المسجد يا جماعة وين راح تلاقى أنت مع المؤمنين من غير المسجد في الصلوات، يعني راح يغادر عشاء ولا مثلا الناس يكونوا كلهم دخلوا من العمل واجتمعوا في بيت الله سبحانه وتعالى، يقوم يا جماعة ولا زوج ولا ثلاثة رايحين الحج من القرية ولا بلدة، الوضوء يسلموا على الناس يا جماعة رانا مدعين استودعكم الله، واللي كاش واحد كذا اسمح بيناتنا، ولا كاش واحد عنده أمانة يجي يديها، ولا يعني ناس أنا شفتهم يعني ناس والله داروا صلح كبير. بالمناسبة نتاع الحج هذا وقع صلح كبير بين عائلات بين عروش بسبب الحج، فتجد الناس ترد الحقوق والناس يعني تخلي الأمانة نتاع الناس وتكتب الوصية إلى آخره، فهذا يدل على أن الإنسان تراجع عن كثير من السيئات الكبيرة وحتى الصغيرة يعني. فبلا شك أن الحج يرجع العبد كيوم ماذا ولدته أمه صفحة بيضاء، فإذا رجع إلى أرضه لابد ماذا أن يثبت على هذا الخير، يثبت على هذا الخير الذي جاء به من تلك الأرض إن أطال الله في عمره. قال لكن ورد في الحج ما يدل على أن الله تعالى يغفر به كل الذنوب. ذكرنا الحديث، قال وفي الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. أما علمت؟ خطر واحد لما يدخل في الإسلام يجي نادم على أشياء كثيرة دارها، ربما أذى الرسول وأذى الصحابة وقاتلهم إلى آخره. تجدون العبد لما يدخل أو الصحابي لما يدخل في الإسلام بعد مرور فترة زمنية كبيرة وهو يحارب في هذا الدين، فلعل يحدث نفسه أن الله تعالى ما يغفر لهش الشيء اللي كان يديره في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم لعمر بن العاص، تعرفون عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو كان من الناس اللي سعوا في الإذاية الصحابة وهم في الحبشة، ولكن بعد ذلك صار ماذا؟ صار من خير الصحابة، فاتح مصر، والي فلسطين إلى آخره، وكان باباه من أعظم الناس إذاية، أشد الناس إذاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومع ذلك قال أما علمت أن الإسلام ماذا يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة اللي خرج من مكة للمدينة في عهد النبي الهجرة تهدم ما قبلها، والحج كذلك يهدم ما قبله. حج عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من العودة ويحرمش الوجوه هذه كذلك، الذهاب اللي مازال ما شافش هذا فشيء عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته. إذا أصر المرء على الصغيرة فقد تصير كبيرة، هذه نقطة أخرى من النقاط اللي ذكرها الشارح، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا صغيرة مع إصرار مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، رواه أبو داود. يعني هذا الأثر المنقول عن ابن عباس، إحنا هذا معروف في أوساط الإخوة، لا يقول لا صغيرة مع إصرار، واحد الذي يصر على الصغيرة صغيرة ويصر عليها يديرها دائما، ما تقوليش صغيرة، لا صغيرة مع إصرار، لما يولي يصر، الإصرار يعني العزم والإرادة والقوة والإقبال، يعني بكل عزم على فعل المعصية هذه، ما تقوليش صغيرة. وكذلك لا كبيرة مع استغفار، تلقى ذاك اللي يدير كبيرة ويستغفر الله ويرجع ويندم وكذا أحسن من ذاك الذي ماذا يفعل صغيرة ويداوم عليها ويسر عليها. ومن النقاط أيضا وجعل الله تعالى التوبة من الذنب شروطها مكفرة له، وشروطها ثلاثة بعد شرط وقوعها في الزمن الذي تقبل فيه، يعني لما كان شرط، طبعا التوبة تقع في الزمن الذي تقبل فيه قبل طلوع الشمس أو شروق الشمس من مغربها. أول هذه الشروط الندم على ما فعل، وهو حق لله لا بد منه، يعني يندم العبد ماذا على ما فعل من المعاصي، هذا الندم. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة. الإقلاع عن الذنب وتركه، وهو لازم للندم، يعني شيء يستلزمه الندم، إذا كان ندمت كيفاش تبقى على المعصية، ما دام ندمت إذن تقلع عليها أو عنها. إذن هذا الإقلاع يعني الذنب داخل في الندم، يعني يستلزمه الندم، يطلب الندم. والعزم تعقد قلبك وتعزم على عدم ماذا؟ الرجوع، على عدم العودة إلى الذنب. فإن تعلقت المعصية بمخلوق فينبغي أن يستحله من الذنب بأن يطلب مسامحته ويرد إليه مظلمته، وإن كانت مالا، وإن كانت مالا، وإلا ردها لورثته إن كان قد مات. فإن لم يعرفه تصدق بها عليه. وهذا في الحقيقة استطراد من الشيخ للفائدة، يعني التوبة هذه إذا تعلقت بشخص حق تاع إنسان فلا بد يرجع له حقه. إذا شاف أن هذا الإنسان توفي يعطيه للورثة، إذا هذا الورثة ما عرفهمش يتصدق عليه، يتصدق بهذا، يتصدق بهذا المال على الورثة. رأيتم؟ إذن هذا، هذه الخلاصة، يعني يتصدق بهذا المال على على الورثة أو على الميت يعني. نعم طبعا يتصدق به، كما واحد مثلا واحد سلف له مال مدة معينة، هذه تدخل حتى في الديون يا جماعة. بعض الناس يخدموا عند ناس مدة معينة، ما أدري يوديوا عليهم ديون ويوديوا عليهم أموال وكذا، ومن بعد يستهزى ما يرجحاش، ما يرجحاش حتى يولي يموت سيد هذا، ومن بعد ما يلقاش وما يلقاش أولاده، وسافروا وراحوا تفرقوا في الأرض تبخروا في الطبيعة وراح يلقاهم. فماذا يفعل؟ لابد أن يتصدق، فضلا على كون هذا المال المأخوذ ظلما. هذا إذا كان سلفت وديت مال، ولا واحد أعطاك مال وقال لك إذا تلاقينا يوم في يوم من الأيام رجع لي مالي، راه دين عندك، فأنت ماذا تعطيه للأخ؟ تتصدق عليه، غير إذا كنت أنت فقير وفي حاجة إليه، فأنت تدخل في عموم هذا المال. أما المال إذا كان صاحبه هذا من باب أولى، قلنا المال مأخوذ ظلما لا بد أن يرجع إلى أهله. فإن مات صاحبه إلى ورثته، فإن لم يجد ورثته تصدق به على ورثته. وهذا يقال في اللقطة كذلك، يعني يقال في اللقطة الإنسان لما يلقى مال معتبر مرمي في الأرض ويدير شهر به يسمع به مدة معينة ثم في أصحابه، فإن كان فقيرا أخذه لنفسه، وإن كان في ساعة تصدق به، ولا داروا في باب من أبواب الخير في وجوه الخير، نعم، كمسجد وغيره على صاحبه. نعم قال: فإن عجز عن ذلك فليتضرع إلى الله عسى أن يرضى عنه خصمه يوم القيامة، يعني يرضي عنه خصمه يوم القيامة من خزائنه الواسعة. في بعض الأحيان الإنسان لما يندم ويرجع ما يلقاش المال باش يرجع لصحابه، أتصوروا سارقة، كان بزاف اللي سرقوا زمانا ويتوبوا الرب سبحانه وتعالى ودا مال ويعرف عن من داه ويعرف كذا، ولكن ما عندوش باش يرجع. ولو كان يروح يقول له باللي سرقتك أنا في يوم من الأيام لعله ويشكي به، لعله تولي فيها أمور وأمور مفاسد وأضرار إلى آخره، ولعله يضربه، لعله يقتله، لعله ما أدري مفاسد أخرى تترتب على الإبلاغ وعلى الاعتراف، ففي هذه الحالة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويدعي الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، وأن الله يرضي عليه خصمه يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ يرضي ويرد الحقوق. الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، الناس يتوب ربي وترجع وما تعجز باش ترجع، ربي يرجع عليها يوم القيامة، هو يرجع عليه كما أصحاب الدين. كثير من الناس يسلفوا دراهم وما يقدروش يرجعوا، عاجزين يعني، ماشي قضية يأكلوا الناس ولا، كما هو المعروف عند بعض النصابين وكذا، يدي المال بالبكاء ومن بعد يولي يتفرعن، فيقول لك روح اشكي هاي المحكمة أمامك. لا، هذا الناس يعني نصابين، هذا الناس النصابين ماذا؟ واحد يوكل عليهم الله سبحانه وتعالى، وإلا عنده وثائق راهم يروحوا للسجون ويروحوا كذا، ولكن في الغالب هذا الناس ما نقدروا لهمش، يعني إذا كان الإنسان ما عندوش معهم وثيقة وما هوش إنسان تعليه يضرب ولا يدير ولا كذا، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الناس مفروغ منهم، الله سبحانه وتعالى عقوبتهم في الدنيا عجلهم، لأن الظالم يدي العقوبة في الدنيا وعنده عقوبة في الآخرة، تعجل له عقوبته في الدنيا وعنده كذلك عقوبة في الآخرة. أما الذي لا يستطيع أن يرد الدين هو عاجز ويعترف عن عجزه، والناس تعرف أنه عاجز باش يرد الدين وما لقاش اللي يعاونه باش يرد الدين، فالله سبحانه وتعالى يعلم منه هذا وهو عنده نية صادقة، وهذه الأحاديث موجودة في البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى يرد عنه يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى هو اللي سدد عليه الدين يوم القيامة ويرضي عليه خصمه. وقد ورد في ذلك، وقد ورد في ذلك حديث الإصلاح بين الخصوم، رواه الحافظ أبو يعلى وذكر ابن كثير في صدر سورة الأنفال ساكتا عليه، ومن لم يحصل له شيء من ذلك، وإن كان الحديث هو ما ذكروش هنا، قال وهذه لم ألتفت إليها أنا يا كثيرا لأن قلت بسرعة، وإلا كنت نستخرج الحديث ونشوف الحكم فيه. ومن لم يحصل سجلوا هذه عندكم. قال ومن لم يحصل له شيء من ذلك أخذ خصومه من حسناته. طبعا شكون اللي يأخذ خصومه من حسناته؟ حديث المفلس، حديث المفلس يوم القيامة، ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وشتم إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طبعا هذا لأنه ماذا؟ مرجع شمتابش لله سبحانه وتعالى، ولا يعرف عنه عجز في رد الحقوق إلى الناس إلى آخره. فهذا الله تعالى لا يرضي عليه خصومه ولا يدفع عنه ديونه ومستحقات والمظالم، فهذا الناس تأخذ من حسناته إن كانت له حسنات. لعل هذا الحديث يدل على أن الحسنات تبقى ثابتة لصاحبها، كاين حسنات تبقى ثابتة لصاحبها. نعم الوقت. نعم. وقد قال بعض أهل العلم إن من تاب توبة نصوحا يبدل الله سيئاته حسنات بأن يكتب له بنفس التوبة بدل كل سيئة أسلفها حسنة، وهو ظاهر في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالح عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يعاملنا برحمته ومغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول أن الحلقة تاع يوم الثلاثاء نديروها كذلك يوم الأربعاء بحول الله تعالى، يعني نخليه الحلقة تاع يوم الثلاثاء تكون يوم الأربعاء، هذا اللي أمر كذلك طارئ، نسأل الله سبحانه